يقول السائل: قال المصنف رحمه الله هذا السؤال الرابع: وأعلم أن الجهمية المحضة ومن ضاهاهم، أي ومن شابههم. السؤال يقول: هل هناك جهمية غير محضة؟ والذي نعلمه أن الجهمية أتباع جهم بن صفوان، وأما القرامطة فهم من غلاة الروافض. أرجو توضيح هذه النقطة. نعم، هناك جهمية محضة وجهمية غير محضة. طبعا لفظ الجهمية أو الوصف بالجهمية عند السلف يطلق ويراد به كل معطل، سواء كان تعطيله خالصا يعني لا يثبت شيئا، أو كان تعطيل جزئي مثل المعتزلة والأشاعرة. سموا جهمية لأنهم عطلوا، لكن إذا عطفت الجهمية مثلا على المعتزلة أو عطفت الجهمية على الأشاعرة، فالمقصود هنا بالجهمية الذين لا يثبتون الأسماء والصفات وهم أتباع الجهم بن صفوان. فقول المؤلف هنا: واعلم أن الجهمية المحضة، مقصوده الذين لا يثبتون شيئا، بخلاف مثل المعتزلة يطلق عليهم جهمية لكنهم يثبتون الأسماء، فهذا مقصوده هنا.